قوموا لله قانتين، فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام. لكن يسبح بدل ما يقول تكلم، يسبح. يا نابكم شيء في صلاتكم تسبح الرجال وتصفق النساء. نعم، انتهى. الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.